دلیلمان را کم دلیل کسی مقدم و شانی را بکرم کرو ما لا یخوانی حالی که مرتبت فی الازل ملزم ثبوت الحادث فی الازل و هو ما الثالث ان الازل أشارك أن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة. لما ترى ذلك الغام في الأزل لا عبارة عن حالة مخصوصة أي عن وقت معين نقطة معينة ليس عبارة عن حالة مخصوصة أي عن وقت معين حتى يلزم من حكم وجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها حتى تلاقي كتاب وجود الجسم فيها بأزلته عبارت قضاء عبارت عبارت مخصوص ہے نا قضاء من حدود جسم فیہا ایسی تلکر حالت مخصوص ہے قاضی ربی موم حدود حوادث فیہا بل هو عبارت بلکہ ازل عبارت کا عن عدم الأولية لعدم الأولية لأجل معنى حالة مخصوصة يعني وقت معين ماذا بل في لأجل معنى عدم الأولية أو عند استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متنافية في جانب المعصية أي أجل بارك لا استمرار الوجود يدع أجل معنى هذا استمرار الوجود في أزمنة مقدرة أي في أزمنة مفروضة غير متنافية في جانب ماضي في أزمنة مقدرة عن ذلك رغم ذلك عمل التي تتكلم فيها قوله في أزمنة مقدرة إني براش إنما وصف الأزمنة بالمقدرة إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال لي في الأزمنة خلصي فرد المقدرة صلى الله عليه وسلم في إبراهيم إنما وصف الأزمنة بالمقدرة يقول لك لأن زماننا أمر واحد مستمر لون لأن زماننا أمر واحد مستمر وانقسامه إلى الأزمنة أمر فرعي إذا أزمنة المقدرة الموصوفة في النبراش إنما وصف الأزمنة بالمقدرة لأن زمان أمر واحد مستمر وانقسامه إلى الأزمنة أمر ضروري زمان انقسام أزمنة فرصد أمر ضروري هذا وصف أصابه الأزمنة بالمقدر الأزل معنى حالته مخصوصة يعني وقت متعين نجمها حتى يجمع من وجود الذهن فيها قد أردت مخصوصا في وجود الحوادث في فيها لكن الأزل ذا دوا معنى تجري أولا معنى عدم ولا وجود دوا معنى استمراري وجود وفتاح الأشهر تتعلمانه كبال هو عبارة عن أجم الأولية بان يبهو عبارة آتية مروتية سواء بوه قوله بل هو عبارة عن أجم الأولية قوله بل هو عبارة عن أجم الأولية عن أجم الأولية إلى آخر قوله بل هو عبارة عن عدم الأولية إلى آخره قيل إشارة قيل إشارة إلى تعريف الأذر قيل إشارة إلى تعريف الأذر على تسامح في العبارة إلى إشارة إلى تعريف الأذر على تسامح في العبارة أحدهما زمان لا أول له هذا يقال زمان لا أول له إن يقال كله هذا عدم الأولية السرعة أحدهما زمان لا أول له أنيهما ذم تعريف الأذر زمان غير متناهي في جانب الماضي زمان غير متناهي في جانب الماضي لبل هو الغالب في شرط الأذر وهو تعريفون الأذر تكرر وسنه دار البارد تقلقي بل هو عبارة بأزل دور التعليفون في إشارة كده هذا الاتصام وحده عبارة ثانيهما زمان غير متناهي في جانب الماضي والمآل واحد وللوقت من المآل واحد زمان لا أول له زمان غير متناهي في جانب الماضي فقد زمان غير متناهي في جانب الماضي فهو من الذي جاء ذلك هو المحال واحد بوري يقول صحيح هو قوله بل هو عبارة عن عدم الأولية إلى إشارة إلى تعريف الأذر على تسامح في العبارة أحدهما إلى إشارة إلى تعريف الأذر على تسامح في العبارة أحدهما زمان لا أول له ثانيهما زمان غير متناهي في جانب الماضي والمآل واحد ومعنى أزلية الحركات لها ليس ما تقول تقول لا فلاسفة شوائيك مثلاً وی گرد من دا فلسفه چی وای حرکات حرکات حادثه دا خلق الاخلاق دا حادثه دی انت دا وای دا خلق الاخلاق حرکات چی تایو دا حادثی اثر دا حدوثنا ازلی مثلا وی برم من فلاس فاسا روانی که دوائی که دو فلاس الاخلاق دا حرکات و دا دوری دا حدیثی و دو سرا غشبی ازرلی همون دین مراد دا حکمان دا فلاس الاخلاق دا فلاس الاخلاق که دا نیتا آسمانی میں پلا آتا ہے نا, آسمانی میں تو پلا آسمانی میں سور نہیں ہوگا مطلب دا يقول الأخلاق حركة مطلقة صدقت من أجل وعلي الأخلاق حركة مطلقة أجل وعلي تفلت هر حركة جزئية أجل وعلي ثم لك مقرام من وعلي يا هر جزئي جزئي حركة هر إليه جزئي دورية أجلي وايو كنا نمرتكم كلامه نعم ننجح أجلي وايو إذا فلقة دوران المطلقات ومعنى أجليات الهركات الحادثة أنهما من حركات أنهما من دورة إلا وقبلها حركة أخرى لا إلى بداية وهذا هو مذهب الفلاسفة أجل خبر هذا ما من حركة إلا وقبل حركة أخرى نبدأ في وقت حركة بالقوة وهم يسلمون ولا تقل آمنوس أنه لا شيء من جزئيات الحركة كيف سيفعل جزئيات ذا حركة فلك الأفلاك جزئيات ذا دولة فلك الأفلاك بقديم قديم فإنما الكلام في الحركة المطلقة والدورة في المطلقة هم تخلق حركات مطلقة لأنه مطلق الدوري تتجيب أجيب إذا حركات مطلقة قديمة لا خطاته وخير بارك ودورك أنه هو سلاسل بإشلال السعليش خلاصة من مخبر له الكتلة وين بارك ودور لا سلوش وعوره عموما من ذلك هو أول خلاصة وعوره مقصد بإبارك سوى لكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل الأزل معنى خصوص وتعليبا عدم له ويبقنا أو لا استمرار له دوست مطريب في ترى الحادث في وال كذا خبر لو الحادث لو ثبت في الأزل يقول الحادث فر عدم ولا وليك الأشي ملزم ثبوت الحادث في الأزل أنا بيبدي حادث فر عدم الأولية الأشي في الأزل ما نحن من سواق غير كاري عدم الأولية في أسمراء ولا وجود هو ما تريد في الأزل الثاني في الأول شفت الأول أنا حسيتها في الحادث اللي ثبت في الأزل ملزم ثبوت الحادث في الأزل أستاذ يجب ثبوت الحادث في الأزل بحادثنا مراد الحادث فرد متعين لا أفضل بالحادث فرد منتشر فرد مطلق لمراد لا كلمة الحادث سوائي الحادث لو ثبت في الأزل ولازم ثبوت الحادث في الأزل الثاني لازم ثبوت الحادث في الأزل في حادث مراد الحادث فرد معين أو الحادث فرد منتشر أو فرد مطلق في مراد فالثالث لازم ثبوت الحادث في الحادث مراد الحادث فرد متعين هذه فرد متعين للطرف أول ميت أنا لك فعلت في دوراتي هذه الدورية متعينة للطرف أول فتا نسر لكن الحديث من المراد الحديث واجب متعيني إذا ملازمة جنا ما نمسى كي الحديث لو ثبت في الأزل الحديث لو ثبت في أزل كلا شيء أنا بيانا لما ما لا يخلو عن الحديث لو ثبت في الأزل سواء ما لا يخلو عن الحديث لو ثبت في الأزل لازم ثبوت الحديث في الأزل لازم ثبوت الحديث في الأزل كي كسا حديث مراد الحديث فرد متعين لي نملازم سواء ما لا يخلو عن الحديث لو ثبت في الأزل بدا أزلي في ترى عدم الأولية راشي لازم ثبوت الحادث في الأزل عندما بدا حادث فرد متعين لفارة عدم الأولية راشي من ملازمة ذاتي وصل يشهد على فارة عدم الأولية نشهد وطنه المقوصة دا حديث فرد متعين لك على قلب دولة متعين هذا فرد خبر فتح يقول يعين دا أغا أغل تراغع أغل فرد أدم الأولية تراغع نرجل دا لكم الرجل يقوصة دا حديث فرد متعين أغا دا مدريسين يعني أغل فرد أدم الأولية تراغع دا لازم لازم حديث المراد كشوك خير تاليبا حديث فرد متعيانا فانت ملاغ ممنوع ما لا يخلو عن الحادث إلا وثبت في الأزل ما لا يخلو عن الحادث كثيرت لك إلا ثبوت فأزل كراسي يعني لك أدم الأول كراسي فأزل ما لم أدم الأول كراسي لا أولا وجودا ولذي ما ثبوت الحادث في الأزل حديث المراد كشوك خير تاليبا فرد متعين تو سوائے کو لازم لازم یا ثبوت حدیث فاضل کی یعنی ثبوت فرد متعین فاضل کو مطلب لازم حدیث فرد متعین پر اب عدم الاول یہ پوچھ رہا جی میں من گوی لا بولا زما ممنوع نہ بل یو عین اگر لگا کہ عدم الاول یہ کہا کہ مگر نہ لازم نہیں کہ حدیث فرد متعین اگر فرد سے رہا جی عدم الاول یہ کہا کہ اگر جو معنی خلال غریبی لو لفار اوائل شاء نعم شكاجي سمولادي فرد متعين اگر ملازم آنے مانا اگر کوئی کنے لگا تو اے مالا اخلان الادی فلا وصبت تفیر ازال ازال مانا فتمو لو لیو شو آئی سمرادو لیو چھو تو اے مالا اخلان الادی فلا وصبت تفیر ازال اگر مالا اخلان الادی شا دل فار عتمو الاولی تراشی لازم ثبوت الحادث في الأزل ولازم ثبوت حديث في الأزل لأن الحديث فرد متعين دلنا بعدم الأولية لا شيء هم قالوا في ما يفعل الحديث دلنا بعدم الأولية لا أصل لا مستدل من جلر حديث فرد متعين لا فرد مسلا في عدم ولا أولية لا شيء كذا المستدل لا na ya hala mula lama mamual iswa da o kama wala ara mutadi ko fala kula kula da azamila ye manzar che awal nista da or par ye kula fala kula kula da narka ki mutayana har har fard اول فرقاوات سكن اذا جاء ادمي في ذل لا ادمي في امراه المتعنه واذن ابن المستلزم ده دار دوره حادثه ملاسبه كتابه لندي ما ثبوت الحادثي في الازل كي حديث مراد حديث فرد متعين اخل ابن بياخو دا ملازمه منما ما لا يخلو عن الحادث لو ثبت في الأزل ولزم ثبوت الحادث في الأزل لذلك ما لا يخلو عن الحادث هذا أجل في الأزل يملك فارغم ولو يدرك له دا مسلم نه تقدیر دې چې له هغه په دې متعین د فارغې ادم ولایت لري او هغه د مړین سره اړوندی شي او که حدیث نه مراد طالبہ استاد حدیث فرض منتشر او فرض مطلق دی بیا ملازمه کوم نه ما لا يقول عن الحادث لو ثبت في الأزل يعني ما لا يقول عن الحوادث أداء أزله لما أنت تقول قال عدم الأولية رافي نعم فكرة المعنى ما عدم الأولية قبل ولم يكن ثبوت الحادث في الأزل إذا هو حادث فرد منتشر ذا حادث فرد مطلق كيف أزله سمعت الله لذا فرض سلاك أدم ولا مولا غم معنا ما لا يكون الحوادث لذا تثبت فأدم سلاك لذا فرض أدم ولا أول سلاك أن ذا بدا حادث فرض منتكر فرض مطلق تبهم أزلي كيف وسا تبهم أزلي وسا جمع سلاك لذا فرض بهم أول بينا لذا فرض بهم أدم ولا أول سلاك لذا فرض مولا غم معنا دعوائی کنا حدیث لی فرد مطلق لذو ازلی تیدل لذو پار عدم الاولی سلطل شوائی وهو محال کنا محال لذا محالیت دستالی جنم محالیت دستالی محالیت دستالی محالیت دستالی محالیت دستالی محالیت لازم ثبوت الحادث في الأزل يعني لازم ثبوت الفرد المنتشر للحادث ولازم ثبوت الفرد المطلق للحادث في الأزل تو إذا سألت أنا لازم ثبوت الحادث في الأزل لا محال ده من غير ذلك حال معلومة ذكرت الحادث فرد منتشر الحادث فرد مطلق داخل الغليل لما نزلت أدم لو يضرب أكي أغلق الفارسة نعم أدم لو يضرب الفارسة نعم لكذا فلت حركة مطلقة داخل الغليل لما نزلت أول لغي نعم مستمر الوجود نعم لهذا هذا مقدمة ثانية لا دليل داخل الغليل وكان هذا دليل دراسة ولا خلاصہ تو نہیں ہے کہ مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے نو لازم ثبوت الحادث كله أجل أجل ما نقول يا بساتي عدم الأولية في مراد له وجوده ما نقول هذا وجوده ما لا يخلو عن الحادث لو ثبت في الأزل ما لا يخلو عن الحادث هذا أزلي يعني كذا فرق عدم الأولية تراشي لازم ثبوت الحادث في الأزل لما لازم لازم ثبوت الحادث في الأزل يعني جاب حادث فار عدم الأولية تراشي نعم مثلا يقول إذا رأيتوا الذي نثبت الحديث في أجل كتاب الحديث المراد سوكتا لذي فرد معينة الحديث فرد منتشر وفرد مطلق حديثنا المراد الحديث فرد معين للملازمة فقد ما لا يخلو عن الحديث لو ثبت في الأزل كذا ثبت في الأزل كي يعني كذا فار أدم الأولى تراشي لذي أبدا حديث فرد معين لفار أدم الأولى تراشي نصف ولي نصف لا ولي لا نعم إيه أرى عليه فرد معين هذا فرد أدم أوليته لا شيء لكما تأخذوا علي هذا لكما هو جرائي متابقة وفلك الأفلاق قديم لها أجلي لها فلما نصرت أرى تفار أول نصف أدم الأوليته فرد ثابت لا جاي هذا حركات لا جزئيات خاصة جد الدورات إذا متعينة دوري هذا أمس في آدی سے بھی اجری کو مانا جاتا مجھے وجہ سے نا جی جب کا حاضر یعنی مضبوط الحاضر سے کتاب کا حاضر سے مراد حاضر پر دی متعین بھی رقم الاظم دینا مانا تو آج مالا یا اخلوانی الحاضر سے لو سبت فی الازل ازا ازلی ہی آپ یہ مانتے ہیں جب پر آدم ہو جائے وجہ تلاشی ملازی مضبوط الحاضر سے فی الازل لب لازی مضبوط الحاضر پر ازل کی یعنی ثبوت سفر دی معین کا حاضر پر ازل کی یعنی حدیث پر دی متعین دی پر آدم ہو جائے وجہ تلاشی هذا مرادي يا خدا مرادما خلاص هذا مرادما ممنوع هذا مرادما دي منا ما نا الحديث نا دي مراد شيء في طالب هذا حديث فرد منتفي هذا حديث فرد مطلق يا مرادما خما نما كا يه ما لا يا خلوان الحادي في الأوسبة في الأزل مرادي ما سبوق الحادي في الأزل ده بدا حديث فرد منتفي ده بدا حديث فرد مطلق ده بأزلي ده ده بارب أدم الأول يسرى ملازمہ مننا ماقا تو اے وہاں محال تا تعلیم کے جنہی مصبوط رہی جل محال تا محال تعلیم دا اتحالہ دی مننا ما نا زیادہ حدیث پر جی مطلق جیدہ ازلیت تاکو محال نا دا بلکہ دا حدیث پر جی مطلق تاکو ازلیت دا پر جی مانزر شیخ دا پارا اولیت تا نا مونگا مراد ذری مشبوط الحادث کی ازل کی حادث میں زمان مراد و حادث پر جمع آلن نا تا مغمان زمان ملازمی اخوار خود انا والی جو دیفا بلکہ مونگا مراد پر ذری مشبوط الحادث کی ازل کی حادث میں مراد حادث پر جمع منتشر و حادث پر جمع مطلق بیتالو نیو کہ جگہ سنگیوان اخو ملازمہ منم کنا تیفا مالان روان الحوادث دا اجری شی انا بیا بدا حدیث دا فرد منتق فرد منتشر بیا بدا غا اجری شی انجل پار بہن بیا اول دینا لتا ویدو دلگا تفیر مان خدا ملازم مانما خدا وحو محالون نمانم استعالا دا تالی نمانم جگہ جدا حدیث فرد مطلق فرد منتشر دا اجری تپ مانا دا ادم اولا اولیت سارا لکا فرقت مطلقا دفر اکولا اکولا نمون بای مولا اکلے با سواح و محال اندہ ثابت اندہ لکا دا حدیث دا فرد مطلق حدیث دا فرد منتشر دفر اکولا اکولا دا حرکت مطلقا نسی ازلیت محال اندہ ایک مخبر کیا کرے تھے دا ازلیت محال ندا نم دا رسالی دا استحالا نم نور نم اصلاف سدا ادن تسلیم غلط کرو دا اشا دا دا دا حدیث دا فرد مطلق حدیث دا فرد منتشیر دا اجری ندا بلکی دام سدا حدیث دا دا دا اجری والا دا محال دا وجہ دا دا جانے طالبان مطلق کیلی لو سافا دي منتصور تي في دا غشاء افراد متعين او افراد معين او تجاه خاصه او في ضمن كل موجود في يا افراد معين هذا شيء اذا كنت مطلق فهمه لو ما جيت لي قلت له وجود بلا تكون انت وجود افراد معين او في ضمن كل حركه فرق حرکت مطلقہ دلیل خودود نہیں سکتا مگر لساب میں زمن کے لئے یہ فلق جا حرکات متعینہ و دوریا و خاصہ و زمن کے لئے یہ فلق دورہ مطلقہ دلیل وجود کو بجا کی نہیں سکتا ساب میں زمن کے لئے یہ فلق دخات و خاص و دورات و دوریا و زمن کے لئے لیکن یہ فلق دخات حر دوری و خاص حرکات حدیث و مطلق د دې په دیمن څه غوړم شي حدیث نو یاد ده نو واه محالونه دا شي چې دا تاج محال دا چې څنګه څه بوت حدیث په اجل کو او دا خبره علي تا ا دغه محال دا نو او دې چې عالم ممنوع والجواب انه لا وجود للمطلق الا في ذمن الزوج فلا يتصور قدم المطلق مع وجود كل زوج مع وجود كل من الجزئيات لا جواب اكيد الصحابه فقلال كم لا سوچ سات کر کے سمجھے وہ سکتے ہیں اس میں ابھی ذرا وہ ذرا میں کلورم یو قرار یو دا چې طالبانو تاسو په مخه پاتې ویلو وه چې امر مقدمه الاولى الايام لا تقوى عن الحوادث لا مقدمه الاولى وه دي تاسو تاسو ویلي وه امر مقدمه الاولى فلانها لا تقوى عن الحركه والسكون او هما حاجشان مجھے کہ منگوئے کہ العیان لا تقلو عن الحوا جیسے دیا ساکوینی وہ پسیت اما عدم الخلم ان هما جا کہ آیان دار پس تکون ان خالو کی گی جدی دلیل دا لأن الجسم او الجوہر لا يخلو عن القون فی حیئذ جسم دکا جوہر دے ان سجود ہے تو جزار دا انا خالی کی گی جب کون فی الحیض نا مطلب دا ہر جسم دفا رہا ہر جوہر دفا رہا حیض رہا ہے جی تو پا رہا ہوئی حیض دفا رہا ہے جی اس طرح ہر جسم دفا رہا ہر جسم دفا رہا ہے جس کا ملازہ ہر جسم کے ہر جسم کے بعد ہر جسم رہا ہے جی کن میں پکے ہم رہا ہے جو ہر جسم کے کن تاکہ مخیر ہے اوس دا څنګه خبره او مثال دي اما عدم الخير عنهما فلان الجسم الجوهر لا يخلو عن الكون في حي يتم جوهر دا حركه تكون نامتري ول الا دي في حي كما هر دي جوهر دا فارا حي را ادي هم جوهر دا فارا بل حي آشي يحيود سعجبس والفارة نجاب كتا هر جسم وجو هذا فارة ما حركات مراجي سكون بهما هر جسم وجو هذا فارة ما حي راسل دا خلقه نجسم ذا فارة حي راسل وشي نجو هذا فارة حي راسل جسم ذا فارة حي راسل باتي جو هذا فارة حي راسل باتي جسم جو هر دفعه حرکت کو سکون را کلا ویلی از آیان در حرکت سکون نا خیلی سوال از خبر غلو سو که آیان آیان جسم جو هر دفعه سکون نا خیلی تیر دو سنا از خبر غلو سا جسم جو هر دفعه حرکت سکون نا خیلی جو هر دفعه حرکت سکون نا خیلی دفعه ویلی نکلی لکو که جسم جو هر دفعه حرکت سکون نا تسلسل با لازم سی او تسلسل باطل د دې سمو جوهر د پاره آیان د پاره هیڅ راځل نه شته او هر د پاره چې ګورې تاسو هغه ځای ته نه اوپر اړین باندې کنه مې جوهر د پاره هیڅ راځنه نه راځي تاسو ټول پاره هم راځي نه تر دا خبره به غوښته کې چې آیان لا یحلو اني الحركه في وصفه او هم هغه ځان دا یو مو اسلام خدمت ساتي چې آیان لا تقوى من الله و دا چې د جسم په پاره جوه د پاره حي راشي نو تاسو څه څه ملایګونی دی ولې بلایګونی دی بیا به وځا یا اته مخکې حیث ته څنګه لرو تا حي مثات یې دی مخکې سم مکان څه دی ورو ستہ باقی نه د جسم حالي دغه په تماس پر وایو د شکر ظاهر د جسم محبی سارا. محبی مانا بنیان کدا تعلق دایو مکان باندې هر دفر مکان کوک هر دفر ایو شوک وو شوک تاسو پر هی پکې دا حواس ته باطین هوا نه دا حواس ته باطین دا تاسو پر مکان زه غړي ته ماس لا غړي تاسو یې سب څنګه راځي دې او هر جسم پارا هر جوهر د پارا یا بودی شی د مکان از ایو د لال کر معنا نا هر جسم د پارا کا ځان معنا سره ایو مکان لای شي د څه څه تو یا جمی دي کنه یو څه ستاس مکان شو د هوا سره د باتینا هوا جسم د کنه بیا د هغه د پارا مکان او ایو د بوی جسم ته د باتینا نو هوا د پارا مکان شو کو بلا وہ ہوا پر مکان شو کی جنار سطح باتیں پورا سنار سطح باتیں چلے سماج کرے گا جا ہوا جو سطح جا رہی ہے یا پورا سنار یا بیشن دکھا نا مغل پارا اچھا ہے بیشن پارا بلو مکان جا حیز نا جب یہ بکور سنار جا پارا جب بے بیشن سطح باتیں نا مکان جو گے گی الرابع انه لو كان كل جسم في حيز قالت غلطه التجسيد لفاره او ده هذا فار لا بيجي ده حيز نعم اجي هي غاشي ني بام تكون اور قطو غادي نعم جسم لفاره ده هذا فار هاي راسل دباتي ولی کراچی تو تو زوی من سوز باتیں یہ جو لوگ ہیں ایسا سے دا باتیں جدی سے مجھے جو پر آ رہا ہے کہ اس لوگ آیا ہے پر آ رہا ہے تو کون نہ دا باتیں تو اب انا مقدمہ مصاحب سے بولا نا ان لو کان کل جسم فی حیز لازم ما دام تناہی الاجسام یعنی الحیز هو سطر الباطن من الحال علم ما علم ما کل ظاہر من المح والجواب فقط كده جواب ولا شبابا في اطيلا فاتلا تشري دا فتنل يزيقا في سفة دي وقت كتاب كور كي ناسك ايه وايه كان كتاب كور كي ناسك كي دي وقت كي متقلمين بكور كي كذا وفتماع وفراتي فوق بكور كي وايه كان متقلمين بكور كي اذا حيذا مكان دغه معنا چې کوم تاسو ذکر کاڅه ټول اصلي لاغي دا خو دا کومه ولا فلسفه فو معنا ده یو که تاسو ټول لازم وینئ دا خو راځو باندې لازم راځي نو په دې باندې مکان او حيذا دغه معنا نه ده حتی چې مونږ باندې تاسو ټول لازم راځي هغه مونږ دا خبره باطل کې چې ارز دي کومه او جوهر الذي يشغله الجسم تنفذ فيه ابعاده وانفلاسات طول الارض او امته ده بطنه كله كيف ما نمو مقنی بانی حیقه و مکان را خباشر انکی بنی حاضر نه لگا حضر کسی که کل لازم راجی مو این مخ مکان دیو حیقه و فراغ نوم دا لگا فراغ نسو لبری نه لگا سلا متواحا ما دا تو جرازی کنا لگا اشتیناتی بری کنا لگا تو هم کنی لگا سلا لگا وای کنا خالی بنا واسه کنی و خالی کنی اللہ تو جرازی محوا شوا موجودا تو کر سکتا تھا جو کہ کنا چاہیے وا تب وایا تھا کہ نہیں لگے خالی او اب علی جو انت میں لے لیا میں بچائے نا اچھا لے میں بڑا کی ان سے لے میں بچائے بزان لے میں مر کو ابھی بیا جا رہا تھا یہ میں بزان سے نہ سکے اخی نمو تکلیم تن کو مکان ہائی جگہ فرار متواہم نو نا لا سطح باتين الذي في حاله هو مناسب هذا التفصيل كل لازم ذلك أو ليس مجرد سفارة أي مكان راتل باطل شيء أو يا هذا ليس مجرد سفارة هذا سكون غراني شيء أم غار مقدم مقولة هذه تسي لا تبغى مسألة من غير سؤال ولما ثبت أن العالم محدث طالبان دی اکپوری من دا خبر کو بولا چی آلام دا آین و دا آلال دا مجموعی امان دا او آین و محادیث تا این حدود حدود شو آلال دم سال حدود آلال حدود حدود شو آلال نا اکر دا مجموعی دا آین و دا آلال یلی حدود حدود تو آلام خود دا جوی نون دا بولی از آلام مسیح واسا حدود شو نوست ولی مطبت ان العالم محدثون ومعلوم ان المحدث لا بد له من محدث ما محدث فارق العابدين من محدث ما فجزاك محدثنا ممكن او ممكن جانب عدم او جانب وجود ذا برابر بيسا نقوس يسوق محدث يسوق مرجعها جانب دا آدم کروی جانب دا وجود کروی نکانا ادھا دا ممکن موجودی بھی ام مارکون نپا جیسی بھی لبا چکیہ دلا نرد جیخور راجی نجی وجہ لذکر عالم محدث کو تاری بکا نو سبیل اکر اللہ روزی بھی لکانا دا محدثنا دا محدث بلدی دا دا جانب دا وجود کروی بکر دا دا جانب و آدم باندی نو معلوم ان المحدث لا بد له من محدث جهو تنتنع تراجع اهل تراجع ممكن من غير الملوك ايه نصابا لذلك ولا ولما ثبت لفر ان ثبت ان له محدث اي ان للعالم محدث اول محدث للعالم هو الله تعالى محدث فرض عالم اللہ تعالیٰ دا اللہ دا تانون دا اللہ سوکا ای ذات ای واجب الوجود مطلب ذات محدث عالم غزات کا الواجب الوجود کے دا وجود ضروری دا اللذی اغزات واجب الوجود یکم وجوده من ذاته ادا وجود دا من ذاته لوجود ذات جبنا یعنی لوجود پر مقتضی و موجود او خود ذات کا دو دا ہاں خدا سے بارے کم وہ سوائے منع ورکتے ہیں الَّذِي يَكُونُ وُجُودُهُ مِنْ ذَاتِهِ الَّذِي يَكُونُ وُجُودُهُ مِنْ ذَاتِهِ بانے تاس برا وڑا وڑا دے حافیہ کا داریہ کا گوھر تھا قَوْلُهُ وُجُودُهُ مِنْ ذَاتِهِ قَالَهُ وَقَمَاهُ بِأَجْمُعِهِمْ وشوفية الكرام كلهم أن وجود الباري عز وجل عين ذاته هو سار وبنى كلامه على مذهب جمهور المتكلمين ثم المتكلمين أي وجود الباري تعالى لا زائد ذات ذات الباري تعالى أو وجود الباري تعالى مقتضاه لأخذ ذات الباري تعالى ولا يحتاج أي ولا يحتاج ذلك ذات الواجب الوجود إلى شيء إن أصل لا اور پسی وہ سے دو جو تباری تعالیٰ ضرور اذن لو کانا سر جی باری نقو کی دین بتاسو عزتی وائے ارس اللہ تعالیٰ اوس ورلی په مخ مخ خاصه خو یې مولیا دا مخکې راوړل مته او یوازې کوم چې کبري کې نیولې چې ګنټه هغه ایوا غړې یې مخاله ډول غواړي سم بابا دا کولی خانانو کې مات کې یو وخت دنیا مونږ کاوه تقریبا نه کاوه د دنیا هغه وای دا چې په ریښه وکړ چې ټول په دوله شنی مې به دنیا مونږ کاوه ما وځي په کله شروع کړل نو غړې خو پښات لږ وکړ مخته خو به ونه نو ما به کله هغه تقریر یو نیمه بجې تورې سوال لږه بل نه کوله په دوله شنی مې وی ویله مو سیسه دا خو زمونږ ټول خراب کړو کنه مې دې څه وکم غړې خو ما ساته زه پاتې پدې دې چې غړې دې څه څه سمره دا غړې مخته ولا غوې دې به مخته ولا دا نه ته خو دې غړې مخته ولا دې ما ته څه پته لګې چې وسه وخت